أقول نأخذ حديثا إذا بس فقط نستفتح به في الباب الجديد، وقد أوشكنا وبعض الإخوة يقول ما البديل عقب شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أنا زورت في نفسي شيئا، لكن ما أدري يعني نريدها ترشيحا ولا إيش يسموهم مشورة، ولا على مذهب مصطلح العصر ديمقراطية، لا جنب الديمقراطية، هذه ديمقراطية غربية، لكن أمرهم شورى بينهم والقرعة، يعني الواحد إذا كان يقترح شيء بدل شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليدلي به وباسمه، وإلا فالبدائل موجودة في ذهني. وهناك بديل لعلني لو ذكرته وسأذكره إن شاء الله في حينه، قبيل ختم الشمائل وإعطائكم الإجازة فيه سأذكر البديل إن شاء الله، فأذكروني بهذا الأمر، لكن ما في حرج إن شاء الله أن تذكر لي بديلا لو كان في ذهنك بديل بعد شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالشمائل المحمدية: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10. وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 63. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الباب 53 من الشمائل: باب سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السن المراد به السن يطلق على الضرس، المراد به هنا العمر، ويطلق على العمر وهو المراد به ها هنا، والمراد بقوله باب سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي مقدار عمره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنه، مقدار عمره وهو سنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد ابن منيع ثقة حافظ من رجال الستة، تقدم قول أبي القاسم البغوي وهو حفيد أحمد بن منيع، قال: كان جدي يختم القرآن في 40 سنة، ما تخلف في 40 سنة عن ختم القرآن في 3 أيام. نحن نلوم أنفسنا يا أخوانا، نلوم أنفسنا منذ متى ما فتحنا القرآن؟ بعضهم ما فتح القرآن من رمضان، من رمضان ما قرأ القرآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم العمر، كم ستستغرق من العمر ها هنا؟ 1000 سنة. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخبرنا روح بن عبادة ثقة فاضل من رجال الستة، قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق المكي ثقة خرج له في الكتب الستة، قال: أخبرنا عمرو بن دينار ثقة ثبت من رجال الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قال: مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 يعني سنة بمكة يوحى إليه. 13 سنة مكث رسول الله بمكة صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كان يعلم الناس؟ ماذا كان يفقه الناس؟ ماذا كان يدعو الناس إليه؟ ماذا كان يدرس الناس؟ العقيدة، العقيدة، العقيدة، الإيمان، التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ها إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا. هذه كلمات هي مادة الدعوة إلى الله، لا تشغل الناس. أول شيء إن كنت من الدعاة أو من الأئمة أو من طلاب العلم أو من خطباء المسجد أو من القضاة، أول شيء لا تشغل الناس بالكراسي، ولا تشغل الناس بالمناصب، ولا تشغل الناس، وهي أمور مع الإسلام مطلوبة، لا تشغل الناس. أول شيء يشغلهم بالعقيدة، العقيدة. إذا قدر لأحدكم أن يكون رئيس دولة، إيش أول شيء سيفعله؟ كبرهات شالهات ويخوت، ها أول شيء العقيدة. 13 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الإيمان والتوحيد والعقيدة، ولذلك لما تأسس الإيمان في قلوبهم تمكنوا من تأسيس دولة الإسلام في المدينة، لما تأسست دولة الإسلام في المدينة قال لهم رسول الله: ألا يا خيل الله أخرجي، فأخذوا أسلحتهم، بل قام أحدهم من على زوجته ليلة دخلته مثل حنظلة ليلة العرس، لما استصرخ وقيل يا خيل الله اركبي للجهاد في سبيل الله، خرج وهو جنب وقتل وهو على جنابه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ملائكة الله تغسله بين السماء والأرض. هذا متى؟ ها؟ متى؟ لوطنية وديمقراطية وبرلمانية؟ ها؟ هذول ترى إنهم لن يغني عنك من الله شيئا، لكن الذي يغني عنك من الله شيئا ترس للبلد صاحب العقيدة. ما أبايعك لمال، ولا أبايعك لعيال، ولا أبايعك لأرض، ولكن أبايعك على، انتبه لهذه الكلمة، أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله. ما دمت معتصما بالقرآن والسنة، والله نحن روح سكن جسدا. أما تراب وطين هذا يروح ويجي. انتبه لهذه القضية، انتبه لهذه القضية. فقد ذكر رسول الله هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعطي منها يعني من الدنيا رضي، قال والله ما شاء الله رجل سخي كريم، وإن لم يعطى قال لا سمع ولا طاعة، اخرجوا تظاهروا كسروا حطموا. هذا نفاق وهذا غدر، ولكن إن أعطي منها رضي، وإن لم يعطى صبر وسأل الله عز وجل حقه، لم يفارق جماعة، لم ينزع يدا من طاعة. ما كنا على القرآن والسنة، انتبه لهذا، ما كنا على القرآن والسنة. مكث النبي 13 سنة بمكة يوحى إليه، إلى المصلحين، إلى الأئمة، إلى العلماء، إلى الطلاب، العقيدة أولا، وبالمدينة 10، وتوفي وهو 63 صلى الله عليه وسلم، بعث في 40، مكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، توفي وهو 63 سنة. كم؟ ما هو 163، 63. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يتجاوز أو يجوز يعني هذا العمر. الآن شوف، تتبع، أنا تتبعت هذا في قرابتي وفي الناس من جيراني ومن أصحابي، وجدت سبحان الله جلهم ما بين 60 و70، جلهم ما بين 60 و70، يحدث ذكرا، يحدث ألما، يعتصر قلبك، يقول لا والله أنا ما شبعت يا أخي من الدنيا، أنا لسه ما شفت الدنيا ولا رأيت الدنيا يا أخي. سبحان الله، ما رأيت متع الدنيا، فيه متعة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، لكن قلوبنا متعلقة بربنا، نقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سنده صحيح والحديث متفق عليه، البخاري ومسلم كلاهما من طريق روح بن عبادة. شوف الحديث هنا من طريق روح بن عبادة، وقد رواياه من طريق روح بن عبادة به مثله. والفرق بين مثله ونحوه عند أهل الحديث، مثله يعني متطابق تمام، نحوه يعني بالمعنى، وهذا من دقة أهل الحديث رحمهم الله تعالى. طيب، قال حدثنا حديثا واحدا. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب.